بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن القضاء، وتوقفنا عند قوله رحمه الله رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء. قال: ولقد وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدستور المحكم للقضاء في الرسالة التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، نذكرها فيما يلي. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بعث كتابا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واليا على البصرة، ولاه عمر رضي الله عنه قضاء البصرة وإمارة البصرة رضي الله عنه، وبعث له هذه الرسالة كما سماها المؤلف، يعني وصفها أنها دستور محكم في القضاء، يعني جمع فيها عمر رضي الله عنه آدابا القضاء ووصايا أساسية لابد أن يأخذ بها القضاء. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، كنيته أبو موسى واسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه. قال: من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس سلام عليه. أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. أول شيء يقول إيه؟ فافهم إذا أدلي إليك، يعني عندما يكلمك الخصمان فافهم ما يقولون حتى يعني يصل معنى ما يقولون إلى ذهنك وفهمك وتتصوره على وجهه الصحيح. الكلام إذا لم ينفذ إلى فهم المستمع لا يعني لا ينتفع به. قال: آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. فهنا إيه هذه الوصية العظيمة، وهذا الكتاب يعني أطال في شرح الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، الذي يريد يتوسع يمكن إليه. فقال: آسي بين الناس، كل فقرة من هذه جعلها بابا كبيرا يعني يشرحه. فيقول: آسي بين الناس، أسوي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، يعني في نظرك إليهم وفي عدلك بينهم وفي جلوسهم، كما مر يعني القاضي لا يجلس أحد الطرفين بعيدا والآخر قريبا، وإنما يجلسهما يعني متقاربين منه وعلى كراسية متشابهة أو مجالس متشابهة، لا يبعد، لا يميز بعضهم عن بعض لا في النظر، يوجه التفاته ونظره إلى أحد الطرفين دون الآخر ولا يباعد أحدهم. فهذه كلها أيضا مما أوصى به عمر رضي الله عنه. قال: حتى لا يطمع شريف في حيفك، يعني لو كان الخصومة بين الشريف وواحد من عامة الناس، بتيجي تقرب الشريف وتجعله أمامك وتحتفي به، والضعيف تجعله بعيدا ولا تعيره اهتمام، فالشريف يطمع في حيفك، يعني في أن تجور وتحابيه في القضاء، والضعيف ييأس من عدلك إذا رأك يعني تحابي الشريف. قال: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهذا يعني مقتبس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الذي يدعي على آخر يذهب إلى القاضي ويقول: فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، فلان لابد أن يأتي ببينة على هذا، وإن كل واحد يفتري على آخر ويدعي عليه أشياء بغير حق، فالذي يدعي على آخر شيئا لابد أن يأتي ببينة، يأتي بشهود أو إثباتات تثبت دعواه. والذي ينكر، الذي اتهم يعني بهذا وأحضره القاضي وأنكر وقال ما حصل، فعليه اليمين، يحلف بالله أنه بإنكار هذه التهمة التي وجهته. وفي تفصيل عن مسألة البينة واليمين وكذلك لها تفصيل يأتي إن شاء الله. قال: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وتكلمنا عن الصلح من قبل، أنه يعني يمكن للقاضي قبل أن يشرع في القضاء، قبل أن يطالب بالبينات ويسمع الدعوة وكذا، إذا مثلا جاءه خصمان يتنازعان في قطعة في الأرض، كل منهم يدعي ملكيتها أو يتنازعان في ملكية شيء ما أو كذا، فيمكن أنه لا يدخل في قضية يعني وسماع حجج وإثباته، وإنما يسعى للصلح بينهم، كلهم الطرفان جاءوا يتنازعان على قطعة أرض، فيقول يعني ما رأيكم أن نجعلها قسمة بينكم، تأخذ نصفها وكل نصفها ومنه القضية، وكل منكم يتنازع للآخر ونحو ذلك. فالصلح جائز بين المسلمين، أن القاضي يعني قبل أن يشرع في القضاء يسعى في الإصلاح بينهم ليكون عن طيب خاطر، لأن الصلح أفضل من القضاء، لأنه يعني عند التقاضي يطرد في النهاية أحد الطرفين ويشعر أنه يعني انتصر وأخذ حقه، والثاني يخرج منكسرا يعني، وحتى يعني ويشعر أن حقه فات وكله في نفسه، ويعتقد أنه على صواب وأنه يستحق هذا الشيء، فيظل في قلبه يعني حقد وضغين على صاحبه وشريكه أو قد يكون قريبا. فالصلح أحسن أنه يخرج الطرفان ونفوسهما متصافية. قال: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. تكلمنا عن الصلح من قبل يعني تفصيل. قال: لا يمنعنك أو لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقله وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. لا يمنعنك، أو في نسخة لا يمنعك، قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق. يعني لو أن القاضي بعد أن قضى في القضية ظهر له يعني وجه آخر أحسن في القضاء. بالنسبة لما قضى فيه القاضي، إذا كان يعني القضاء الأول الذي قضاه يعني كان خطأ يعني خرج فيه عن إجماع المسلمين وأتى بشيء يعني على سبيل الخطأ والسهل، فحكم بشيء يعني لا يجوز في الشريعة وخالف إجماع المسلمين وخالف نصا يعني قطعي الثبوت والدلالة وليس له سلف في هذا، يعني شيء لا يقبل أن يكون اجتهادا وإنما هو خطأ محض، فعليه أن يصحح ذلك وينقض هذا القضاء الذي يعني خالف فيه الحق مخالفة يعني لا وجه لتمشيتها ولا يعني ممكن أن تكون اجتهادا معتبرا. لكن إذا كان يعني مسألة قابلة للاجتهاد يعني النص حمال أوجه يمكن أن يفسر بتفسيرهم، ولكل منهما سلف يعني فقهاء المسلمين أخذ بهذا أو بهذا، أو إذا كانت المسألة نازلة تكون يعني مسألة اجتهادية قابلة لأوجه، يعني لا ينقض اجتهاده السابق، ولكن لا يمنعه القضاء السابق أنه إذا جاءت مسألة مشابهة في المستقبل وقد ظهر له أن اجتهاده الأول يعني كان مرجوحا وهناك اجتهاد هو أرجح منه وأحسن منه فيقضي به في الثاني. ويعني حصل أن عمر رضي الله عنه وارضاه يعني قضى مرة في المسألة التي يقال لها مسألة الحمارية، اللي هي مسألة إيه؟ يعني أن امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وإخوة أشقاء وإخوة للأم، زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة للأم. فنفس هذه المسألة حصلت مرتين يعني في سنتين مختلفتين. في السنة الأولى يعني لما جاءت هذه القضية إلى عمر رضي الله عنه فقضى بظاهر القرآن يعني ظاهر القرآن أن المرأة ماتت وتركت زوجة. الله تعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إذا الزوج له النصف. طيب وأم أم المرأة هذه والأم لها السدس لأن وجود يعني جمع من الإخوة والله تعالى قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس يعني مجموعة من الإخوة يعني اثنان في صاعدة فيبقى الأم لها السدس. طيب والإخوة للأم لهم الثلث لأن الله تعالى قال عن الإخوة للأم قالوا إن كان رجل يورث كلالة يعني ليس له أصل ولا فرع ليس له أب ولا له أولاد ولا له أبناء قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا الإخوة للأم يرثوهم الثلث. طيب الإخوة الأشقاء ماذا يأخذون؟ يأخذون الباقي نصيبهم في القرآن لهم ما تبقى ليس لهم نصيب محدد يعني في القرآن ليس لهم فرض معين لا ربع ولا نصف ولا سدس هم نصيبهم أنهم يأخذون ما تبقى بعد الفروض. طيب هنا الزوج أخذ النصف والأم أخذت السدس والإخوة للأم الإخوة للأم اللي هم يعني يشتركون مع الميت في أمه لكن من أب آخر ولا فرضهم يعني بنص القرآن الثلث. طيب الإخوة الأشقاء يأخذون الباقي كم تبقى؟ يبقى شيء النصف التركة والسدس التركة والثلث التركة ما يبقى شيء. طيب النصف يعتبر ثلاثة أسداس والسدس والثلث السدسان وكان ستة أسداس انتهت يعني فلم يتبقى لهم شيء فلم يعطيهم شيء. بعدين تكررت نفس المسألة في يعني السنة الأخرى فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه فلم يستسلم الإخوة الأشقاء كما في المرة السابقة فأخذوا يجادلون يعني لما حكم بنفس الشيء برضو قال الزوج له النصف والأم السدس والإخوة الأم الثلث فالأشقاء لا شيء لكم فأخذوا يجادلون يعني قالوا هب أن أبانا كان حمارا فإن لم ينفعنا فلا يجدون. واحد قال هب أن أبانا كان حجرا فألقيه في اليم وأعطينا ميراثنا. قال يعني طيب الإخوة الأم هؤلاء هم أبناء أم الميت ونحن مثلهم برضو أبناء أم الميت بس يعني تزيد عليهم من أبناء أم الميت وأبيه أيضا الميتة يعني الميتة كانت امرأة يعني إحنا أبناء أم الميتة وأبناء أبيها أيضا يعني زيادة فكيف تقولوا هم أبناء أم الميتة فقط يأخذون ثلث التركة ونحن يعني أبناء أمها وأبيها شقاؤها ولا نأخذ شيء. طيب أبونا إن لم ينفعنا إن لم يكن أبونا يعني سببا في زيادة نصيبنا في الميراث على الأقل لا يكون سببا في ضرر يحصل لنا وكذا. فاستشار عمر رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه وأشار زيد أنه يعني تلغى قرابة الأب في هذه الحالة ونعامل الإخوة الأشقاء كأنهم إخوة للأم يعني فيشتركون مع الإخوة للأم في الثلث لما أصبحت يعني قرابتهم يعني أصبح أبوهم يضرهم فقال لك يعني خلاص نلغي قرابة الأب ونعتبر الإخوة الأشقاء أنهم جزء من الإخوة للأم ونلحقهم بهم ويقسمون الثلث عليهم والإخوة للأم نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثى الواحد الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين الإخوة للأم للذكر مثل حظ الأنثى الواحد. فقالت الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات نعتبرهم إيه كأنهم إخوة للأم ونعطيهم للذكر مثل الأنثى ويشتركون معهم في الثلث وكذا. وقضى عمر رضي الله عنه بهذا القضاء. فلما سمع اللي هم أصحاب القضية التي حصلت في العام الماضي رجعوا إلى عمر وقالوا طيب أنت العام الماضي ما أعطيتنا شيئا والعام هذا قضيت عليه في مسألة مشابهة. فقال عمر رضي الله عنه قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضينا خلاص خلاص اللي قضيناها في السابق اجتهدنا وكان هذا يعني اجتهادنا في ذلك الوقت يمشي على ما عليه لا ينقض هذا الاجتهاد والجديد خلاص ظهر لنا رأي آخر أنه أرجح وأخذنا فيه. طبعا إلى الآن الفقهاء مختلفون في هذه المسألة أبو حنيفة رحمه الله وإحدى الروايتين عن أحمد على أن الإخوة الأشقاء لا يأخذون شيء، يعني قضاء عمر يأخذون قضاء عمر الأول يعني السابق عليه هو اللي كان صحيح، قضاء الثاني هذا هو الخطأ في عند أبي حنيفة وجماعة من الحنابلة يعني هي إحدى الروايتين عن أحمد. الرأي الثاني قول مالك والشافعي أخذوا بقضاء عمر الجديد، يعني ظل فقهاء الأمة مختلفين على هاتين الطريقتين يعني في الاجتهاد. فريق يعني يرى الأخذ بظواهر النصوص يعني أن الإخوة الأم لهم ستورس كاملا لا ينقصون عنه، الأشقاء خلاص هذا نصيبهم أنهم لا شيء يأخذون الباقي لا يتبقى شيء خلاص لا يأخذون شيء. والفريق الثاني نظر إلى المعنى يعني أن الإخوة الأشقاء هم يعتبرون جزءا من الإخوة الأم، ما كانش يعني أبوهم سيفيدهم بشيء نلغي قرابته ونورثهم بس باعتبار قرابة الأم. فالقصد أنه إذا قضى يعني بقضاء ثم ظهر له قضاء آخر أنه يعني أرجح منه يقضي بالقضاء الجديد، ولا يعني يحمله الكبر يعني أنه قضى بشيء فخلاص لابد يفضل متمسكا به ويمشي عليه. إذا قضى بشيء ثم ظهر له أنه أرجح منه يترك الأول. لكن كما ذكرنا يعني إذا كان المسألة ليس فيها خطأ يعني محض ولا كذا يعني وإنما شيء في مجال الاجتهاد يمشي القضاء القديم لا ينقض القضاء السابق وإنما التعديل الجديد يبدأ العمل به من تاريخه واللي فات يبقى على ما قضي فيه. لكن إذا كان ظهر أن القاضي مثلا أخطأ خطأ بينا يعني مثلا رأى مثلا يعني قضى بشيء يعني لا سبيل له أو لا مجال له مثلا يعني نصيب الزوج مثلا نصف فقضى له بسدس مثلا خطأ أخطأ ولا واهم ولا كذا يعني مش مسلمة ليس فيها خلف النص القرآن وإجماع الأمة وكذا. يقول هنا إذا ظهر مؤخر ينقض القضاء بصحة أو مثلا وهكذا. القضاء في الوقت الحاضر يعني مثل إيش يكون يعني حكم عمر مثلا الحكم الذي يعني يظهر له شيء ثم يعني أي مسألة يعني فيها اجتهاد مسألة محل خلاف مثلا في المذاهب الأربعة وكذا والقاضي مثلا ترجح له القول أحد الأئمة الفقهاء مثلا كان في سنة من السنوات كان يمين مثلا قول الإمام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، السنة التي بعدها مثلا درس المسألة أكثر وبحث فيها وقرأ فيها أكثر فظهر له أحد القول الأرجح. فيقول لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما تلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، تلجلج يعني تردد في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة. الفهم الفهم يعني اعمل ايه ذهنك وابذل وسعك وابذل جهدك في محاولة الوصول الى الحق. ثم اعرف الاشباه والامثال فقس الامور عند ذلك، هذا فيه يعني ايه العمل بالقياس يعني انه اذا لم تكن المسألة منصوصا عليها في الكتاب والسنة فاعمل يعني فكرك وعقلك وحاول ايه ان تقيسها على المسائل المشابهة لها في الكتاب والسنة وتعطيها حكم. واعمل إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق، هذا كله إيه وصية بالعمل بالقياس عند عدم وجود النص، فانظر إلى ما يشبه هذه المسألة في الكتاب والسنة، وإذا كان يعني إذا كان هناك أكثر من مسألة تشبهها انظر إلى أقربها شبها بها وألحقها بها. واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمديك ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه. من ادعى حقا غائبا أو بينة اجعل له أمدا ينتهي إليه، يعني مثلا لو أن شخصا ادعى على آخر دعوة القاضي قال له من يشهد لك؟ قال له أنا عندي شهود لكن الشهود مثلا الآن هم مسافرون وسيرجعون مثلا بعد شهر بعد شهرين، فإذا ادعى يعني إذا ادعى شيئا غائبا أو قال له مثلا صاحب الحق سيأتي والآن السافر سيأتي بعد كذا ونحو ذلك. يعني فإذا كان المدعي الذي ادعى طلب مهلة لإحضار يعني ما يثبت حقه فأمر عمر رضي الله عنه القاضي أن يعطيه مهلة ويضرب له أملا إذا قال الشهود مسافرون ونحو ذلك فيعطيه مهلة ويقول له أحضر إيه شهودك وأحضر حججك وإثباتاتك خلال شهر خلال مدة معينة يضربها له. فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعناء. إن حدد له أجلا يحضر أدلته على إثبات حقه، فإذا لم يحضر أدلته على إثبات حقه خلال المدة فاحكم عليها على اعتبار أنه ليس معه بينة طالما لم يحضرها في الوقت الذي ضربته له أو حدثه. قال المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجردا عليه شهادة زور. قال المسلمون عدول بعضهم على بعض، يعني الأصل في المسلمين العدالة، من لم نعلم عليه يعني تهمة فالأصل أنه عدل وتقبل شهادته. ثم استثنى قال إلا مجلودا في حد، إلا الذي سبق أنه جلد في حد أو مجربا عليه شهادة زور، له سابقة أنه شهد شهادة زور من قبل، أو ظنينا في ولاء أو نسب. والظنين هو المتهم، والمقصود يعني أو شخصا متهما في صحة نسبه أو في أنه ادعى الانتساب إلى قوم وهو ليس منه، يعني من كان يعني تقوم القرائن على كذبه في النسب الذي يدعي، قال أنا ابن فلان وهناك يعني قرائن أو أنا من أسرة كذا وهناك قرائن تدل على أنه ليس من هذه الأسرة، فكذب في يعني اختلاق نسب ادعاه لنفسه. أو ولاء، الولاء يعني ادعى أنه إذا كان يعني عبدا أعتقه شخص مثلا فادعى أن مواليه مثلا من بني فلان كذبا يعني وهم ليسوا مواليه الذين اعتقوه، فمن ادعى انتسب الى غير مواليه او انتسب الى غير ابيه فانه ممن لا تقبل شهادته، لان هذا يعني نوع من الكذب. قال فان الله تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والأيمان. فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ يعني ودفع بالبينات والأيمان، يعني يدفع المظالم عن الناس بالبينات بالشهود وبالأيمان، فالمدعي يأتي بالشهود والمدعي عليه يحلف، إذا لم يأتي المدعي بالشاهد فالمدعي عليه يحلف ببراءته ويبرر. وإياك والقلق والضجر ضيق الصدر وقلة الصدر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات، فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر. يعني يقول له إياك أن تكون في مجلس القضاء يعني متبرما ومتضجرا من المتقاضين، لأن هذا يعني يجعلهم يعني لا يفصحون عن بينتهم ولا يفصحون يعني عن كل حججهم وكذا، إذا وجدوا القاضي يعني ضجرا وعجلا وغير يعني مهتم أن يستمع إليهم ويعطيهم وقتهم وحقهم في تبيين ما لهم والدفاع عن أنفسهم، فهذا يؤثر في ثم يوصي يعني يقول لهم أن القضاء بين الناس وباب للأجر، يعني إذا صبرت على سماع المتخاصمين أو كذا فإنه يعظم الله به الأجر ويحسن به. فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، يعني من أصلح نيته من أصلح باطنه يعني ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين. ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله، لمن ادعى لنفسه يعني محامد ومدح نفسه بالزور والكذب بما ليس فيها أو كذب. قال شانه الله يعني من الشين الذي هو العيب يعني أظهر الله تعالى عيبه أو كذب يتفاخر بادعاء أشياء ليست له. فما ظنك بثواب غير الله عز وجل بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام. فهذه وصيته رضي الله عنه وأرضاه. قال شفاعة القاضي. قال وللقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنة فيطلب من الخصوم أن يصطلح أو يتنازل أحدهم عن بعض حقه. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرداء رضي الله عنه دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته يعني ستر الحجرة ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب. فقال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له بيده أن ضع الشطر من بينك. إشارة يعني اقسم يعني الشيء نصفين وضع نصفه. فقال كعب قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لابن أبي حدرة قم فقدي. يعني كعب بن مالك له دين يعني يطالب ابن أبي حدرة بمبلغ من المال يعني مستحق عليه وتأخر في سنة. فكعب بن مالك رفع صوته يعني يعاتبه على التأخر يعني في أداء ما عليه من الحق وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أصلح بينهما قال لكعب يعني ضع شطر المبلغ الذي تطالب به تنازل عن نصفه. فتنازل ثم قال لابن أبي حدرة قوم الآن وأحضر النصف الثاني وسدده فورا له فأصلح بينهم. فهذا من الشفاعة الحسنة. قال القاضي يمكن أن يطلب من أحد الطرفين يعني أن يتنازل عن شيء من حقه خاصة إذا كان يعني أحد الطرفين يعني وسع الله عليه مثلا يعني لا يضره مثلا التنازل عن شيء يسير أو كذا بين الطرف الآخر. فإذا طلب من أحدهم أن يتنازل عن شيء من أجل أن يعجل الثاني السداد مثلا ما تبقى عليه وكذا. قال نفاذ الحكم ظاهرا. قال حكم القاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما بحديث السيدة أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني هنا إيه حكم القاضي إذا حكم لشخص بشيء هو يعلم في نفسه أنه ليس حقا له فحكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا. يعني إذا شخص يعني ادعى شيئا زورا وجاب شهود زور وجاب والطرف الثاني مثلا عجز عن تبرئة نفسه أو كذا فالقاضي حكم بنحو مما يسمع على حسب ما سمع وصدق الكذاب مثلا فحكم له لصالحه وهو يعلم في نفسه أنه كاذب وأنه أخذ شيئا لا يحل له شرعا فحكم القاضي لا يجعل الشيء الحرام حلالا له. يعني هو ديانة بينه وبين الله تعالى عليه أن يرد الذي أخذه بغير حق إلى صاحبه حتى لو كان القاضي حكم له بحسب ما ظهر للقاضي وهو يعلم أن القاضي يعني أخطأ وأن القاضي صدقه وهو كاذب فعليه أن يرده. قال وقد حكى الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام. الإمام الشافعي رحمه الله نقل الإجماع على أن حكم الحاكم لا يجعل الحرام حلالا. فإذا ادعى إنسان على آخر حقا وأقام الشهود على ذلك وحكم القاضي للمدعي فإنه يحل له أن يأخذ هذا الحق متى كانت البينة بينة صادقة طالما الشهود إذا كان الشهود الصادقين والقاضي بعد سماع الشهود حكم له إذا هذا حكم بالحق فيحل له. لكن قال فإذا كانت البينة التي أقامها المدعي كاذبة كأن كان الشهود شهود زور فحكم له بمقتضى هذه الشهادة فإن الحكم لا يغير الواقع ولا يبيح للمدعي أن يأخذ الحق المدعى لأنه على ملك صاحبه ولم يختلف أحد من الفقهاء في هذا. واضح لو جاب شهود زور وشهدوا له أنه يستحق مبلغ كذا عند الآخر وحلفوا وشهدوا كذبا والقاضي حكم بذلك لا يجعله حلالا. ثم قال إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال إن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا. إمام أبو حنيفة قال القضاء في العقود والفسوخ العقد والفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا. فإذا شهد شاهد زور عند القاضي على طلاق امرأة فحكم القاضي بالطلاق طلقت من زوجها بقضائه وجاز لها أن تتزوج بآخر كما يجوز أن يتزوجها من شهد بطلاقها زورا. يعني يقول لو أن امرأة يعني هي في عصمة زوجها زوجها لم يطلقها راح جابت شاهد زور شاهد عند القاضي أن زوجها طلقها وشاهد زور كذاب فالقاضي حكم بأن هذه المرأة طالق بناء على شهادة هذا الشاهد الذي شهد عند القاضي أن شاهد زوج هذه المرأة يطلقها فالقاضي حكم بالشهادة شاهد الزور هذا. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يعني إيه تعتبر طالقا يعني بحكم القاضي حتى لو كان هو زوجها هو زوجها في الحقيقة لم يطلقها وهي تعلم أن زوجها لم يطلقها بس قال يعني لما حكم القاضي بطلاقها فهي طلقت بحكم القاضي فمشي حكم القاضي بتطليقها حتى لو كان هي تعلم هي أن زوجها لم يطلقها. وشاهد الزور هذا نفسه الذي شاهد زورا يحل له أن يتقدم للزواج بها بعد ذلك ممكن يروح يقدم ويتزوج نفس هذه المرأة مع علمه أنها يعني شرعا المفروض أنها في عصمة زوجها وأنها ما طلقت إلا بسبب شهادته الكاذبة. يقول كما يجوز أن يتزوجها من شهد بطلاقها زورا وكذلك لو شهد شهادة زور على أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجته فحكم القاضي بمقتضى هذه الشهادة فإنها تحل له بمقتضى هذا الحكم. لو شهد شاهد زور على امرأة أنها زوجة فلان وقال أنا شهدت عقد زواجها وهي تزوجت من فلان وكذا وشاهد زور فالقاضي حكم بأنها زوجته له فقال يعني حلت له يعني يعتبر كأن حكم القاضي كأنه تزويج من جديد يعني حتى لو كان فعلا حقيقة الأمر أنها لا تتزوجه من قبل بس هو حكم القاضي بتزويجها يعتبر يعني كأنه. فهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال وما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من التفرقة بين قضايا الدماء والأملاك وقضايا العقود والفسوخ. بعضهم إن لو القاضي حكم بالتطليق بناء على شهادة الزور أو حكم بتزويج يعني بناء على شهادة الزور فهذه القضية يعني لا ينقض حكم القاضي فيه. لكن أبو حنيفة فرق بين هذا وبين قضايا الدماء والأموال يعني لو حكم على الشخص بالقصاص مثلا على أنه قتل آخر وتبين أن الشاهد شاهد الزور لا ينفذ الحكم تبين أن الذين شهدوا شهدوا الزور. والأملاك كذلك لو حكم بتملك شخص لعقار أو كذا بناء على شهد زور ثم تم معرفة ذلك يعني ينقض هذا الحكم ويرد الملك للصاحب. لكن العقود والفسوق يعني هو كأن رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن القاضي يعني كما أن القاضي يحل له أن يطلق ويزوج يقول خلاص يعني ما ننظر للواقع القديم يعني ننظر إلى أن حكم القاضي كأنه تطليق جديد أو تزويج جديد فكأن القاضي زوجها إن لم تكن متزوجة من قبل أو طلقها إن كانت في عصمة جديدة. والله هي حجة لأبو حنيفة أما هي هذه حجته يعني من جهة المعنى يعني أن القاضي يعني القاضي شرع عنده أن يزوج ويطلق، يعني يقوم مقام ولي المرأة يعني في التزويج والتطليق وكذا. فهو رأى يعني أنه حتى لو كان الشاهد شهد زورا أن زوج المرأة طلقها، وكان الواقع أن زوجها لم يطلقها، بس لما راحوا للقاضي، القاضي بمقتضى شهادة الزور حكم إيه بتطليق هذه المرأة. حتى وإن علم؟ نعم. لا، القاضي طبعا لا يجوز أن يحكم بهذا، وهو يعلم أنه شاهد زور، يعني هو القاضي صدق هذا الشاهد ولم يكتشف يعني أنه شاهد زور فحكم بتطليقه. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه كأنه تطليق جديد، يعني من تاريخ تطليق القاضي كأنها كانت في عصمة زوجها بالفعل، والقاضي حكم بتطليقها يعني فلقت بتطليق القاضي. المسائل اجتهادية. لكن القاضي ليس له أن يحكم بنقل ملكية عقار من شخص إلى آخر، أو يحكم بقتل شخص بغيرها، لكن القاضي يمكن أن يحكم بتزويج امرأة أو بتطليقها. فقضايا العقود والفسوخ قالت نمشي حكم القاضي حتى لو كان الحكم مبنيا على كذب ومشاهدة الزور، لأن الحكم نفسه يعني هو يعتبر إيه كأنه يعني يمكن أن يكون منشئا للشيء الجديد. هذا رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال وما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله غير صحيح، لأنه لا فرق بين هذا وذاك، بين الدماء والأملاك من جهة وبين العقود والفسوق من جهة، وخالفه في ذلك أصحابه، أصحاب أبي حنيفة رحمه الله خالفوه في هذه المسألة ووافقوا جمهور الفقهاء. أبو يوسف ومحمد بن حسن. قال القضاء على الغائب الذي لا وكيل له. قال يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له، ويجوز للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوى. إذا جاء المدعي يدعي على شخص غائب، فالقاضي له أن يحكم على الغائب الذي لا وكيل له، يعني شخص غائب غير موجود في مجلس القضاء ولا على عندكم في شيء. هنا لا يجوز. نعم؟ لا يجوز؟ لا، هو الصواب يجوز. يجوز، لأن حتى يعني توضيح هذا بعدها يقول ودليل ذلك أن الله تعالى، يعني الأدلة التي سيذكرها أن هند ادعت على أبي سفيان وهو غائب وحكم لها النبي عليه الصلاة والسلام. في مسألة خلاف يعني عموما، يعني الرأي الذي يرجحه المؤلف أنه الجواز يعني من خلال الأدلة التي يذكرها. قال يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له، ويجوز للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوى، ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول فاحكم بين الناس بالحق، والذي ثبت بالبينة أو ثبت بالبينة حق فيجب الحكم فيه، الذي ثبت بالبينة يعني بالشهود حق فيجب الحكم. ثانيا قال ذكرت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنه، أن أبا سفيان رضي الله عنه رجل شحيح هل لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهذا قضاء على غائب. فإذا هي جاءت ادعت على زوجها وزوجها لم يكن حاضرا وحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وروى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قال من كان له دين فليأتنا غدا فإنا بائعوا ماله وقاسموه بين غرمائه، وكان الشخص الذي قضى عليه ببيع ماله غائبا. جاء ناس يدعون على شخص غائب أنهم لهم حقوق عنده ولهم ديون عنده، وهو ترك البلد ومشى وله عقارات وأملاك ولا يسدد ما عليه من الديون. فعمر رضي الله عنه قال الذي له دين على فلان يأتينا غدا، وباع أملاكه وسدد ما عليه من الديون وهو غائب يعني جاء. قال ولأن الامتناع عن القضاء عليه إضاعة للحقوق، إذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء من الغيبة، يعني الممتنع من الوفاء لا يعجز أنه إيه كلما جاء أصحاب الحقوق يطالبون بالحقوق يهرب من بلده ويسافر ويظل يا أصحاب الحقوق لا يستطيعون الحصول على حقه. فإذا حتى لو غادر البلد لهم الحق في مطالبة بحقوقهم. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وقالوا إن الغائب لا يفوت عليه حق. يعني قالوا إن هذا يعني هذا فيه عدل في حق الطرفين في حق المدعين الحاضرين أنهم لهم أن يأخذوا حقهم، والغائب أيضا لن يظلم لأنه إذا رجع فإنه إذا حضر كانت حجته قائمة وتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم لأنه في حكم مشروط. يقول القاضي إذا حكم على غائب كأن هذا الحكم يعني مشروط بشرط أنه كأنه يقول لكم الحق في أخذ مثلا هذه الأموال، لكن على شرط أنه إذا رجع الغائب واستطاع أن يثبت أنه ليس عليه مستحقات لكم يعني، أو أنه مثلا قد يثبت أنه أصلا لم يأخذ منهم شيئا، أو يثبت أنه قد سدد لهم ما عليه ويأتي بإثباتات أنه أدى ما عليه مثلا من قبل، أنه استغلوا غيابه وطلبوا بالأشياء مرة ثانية أو كذا. فإذا جاء الغائب واستطاع أن يثبت أن القضاء الذي حكم به غير صحيح ينقض الحكم ويرد إليه. هل هذا يعني الشخص الذي عرف أنه مماطل أو على كل غائب؟ يعني هو الأصل في هذا هي مسألة القرائن، يعني إذا ظهر القاضي يعني قرائن يعني تدل على يعني صدق المدعين فيما أخبروا به وأتوا بشهود وأتوا بكذا فيحكموا على القاضي، مثل خروجه في رحلة صيد أو كذا. هذا المقصود غيبة طويلة يعني وغيبة قصيرة مثلا يتوقع رجوعه قريبا ينتظره، لكن الكلام على من غاب يعني غيبة طويلة ولا يتوقع رجوعه قريبا فلا يعطل الناس مثلا سنين حتى يعطي أصحاب الحقوق يعقوب. ثم قال وقال شريح وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى إن القاضي لا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كوكيل أو وصي، لأنه يمكن أن يكون معه حجة تبطل دعوى المدعي. هذا القول الثاني، قول أبي حنيفة رحمه الله جماعة من الأئمة التابعين والأئمة. فقالوا لابد أن يكون للغائب وكيل أو وصي. قال ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه في الحديث المتقدم يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال الخطابي هكذا التخريج عندكم، قال الخطابي وقد حكم أصحاب الرأي على الغائب في مواضع، أصحاب الرأي هم الحنفية يعني، فقد رغم يعني أنهم قالوا لا يحكم على الغائب لكنهم خالفوا قاعدتهم في بعض المسائل، وقالوا يحكم على الغائب في مواضع منها الحكم على الميت والطفل، وقالوا في الرجل يودع وديعة ثم يغيب فإذا ادعت امرأته النفقة وقدمت المودع إلى الحاكم قضى لها عليه بها، وقالوا إذا ادعى الشفيع على الغائب أنه باع عقاره وسلم واستوفى الثمن فإنه يقضي له بالشفعة، وكل هذا حكم على الغائب. يعني خالفوا في بعض المسائل أجازوا فيها الحكم على الغائب. ممكن نأخذ هذه المسألة صغيرة نختم بها إن شاء الله. قال القضاء بين الذميين، الذميين من اليهود والنصارى ومن يدفعون الجزية للمسلمين ويقيمون في بلادهم. قال وإذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جاز ذلك. الذمي هو يعني زي مواطن في الدولة من غير المسلمين. فإذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جاز ذلك. ويقضى بينهم بما أنزل الله وبما يقضى به بين المسلمين. يقول الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. يعني يجوز أن يتركوا يتحكمون فيما بينهم إلى شريعتهم، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية والنكاح والطلاق والتوارث، إذا أرادوا أن يتحكموا إلى شريعتهم فيما بينهم يتركون أن يتحكموا، وإذا تحكموا إلى قاضي المسلمين فقاضي المسلمين يحكم بينهم بشريعة الإسلام، يعني يحكم بينهم بشريعة الإسلام إذا احتكموا إلى قاضي المسلمين. لذلك كتب الفقه يعني دائما فيها أبواب في كيفية توريث المجوس بعضهم من بعض، يعني المجوس كما صاروا يحتكمون إلى قضاة المسلمين كانوا عياذا بالله، يعني المجوس عندهم كل واحد منهم يتزوج أمه ويتزوج أخته ويتزوج بنته ويتزوج أخته، يكون لهم قرابات عجيبة الشكل، يعني يكون مثلا يكون لهم قرابات يعني متشابكة بأشكال لا وجود لها عند المسلم، كيفية توريث يعني بالنسبين في تقسيم المسائل وتصحيحات، باب كبير في الفقه باب توريث المجوس، يعني كيف القاضي المسلم يتعامل في هذه الحالات وكذا. فإذا تحكموا إلى المسلمين تحكم بينهم بشريعة الإسلام، لكن إذا تحكموا فيما بينهم لا بد من شريعتهم يتركوا. هذا صلى الله عليه وسلم.